بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: من لا تصح إمامتهم. قال: لا تصح إمامة معذور لصحيح، ولا لمعذور مبتلى بغير عذره عند جمهور العلماء. وقالت المالكية: تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. لا تصح إمامة معذور لصحيح. مثل أن يكون مبتلا بسلس البول أو بانفلات الريح، أو أن يكون عاجزا عن الركوع أو السجود، فإن الجمهور يقولون بعدم صحة الصلاة إذا أتم به. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أداء الأركان، وصحت صلاته لنفسه لعجزه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا لا يمكن أن يتم مع العاجز عن الركوع والسجود، وكذا العاجز عن الطهارة. وقالوا: ولا لمعذور مبتلى بغير عذره، كان يكون مثلا عاجز عن الركوع أو السجود، يعني يكون إماما لمن به انفلات ريح أو سلس بول. هذا قول الجمهور. وقول المالكية أصح، وذلك أن صلاة هذا الرجل وطهارته صلاة صحيحة وطهارة صحيحة لعجزه. ويأتي المأموم بالأركان، وإذا صححنا أن يصلي القادر على القيام قائما خلف الإمام الجالس على قول الجمهور على الصحيح من أقوال العلماء، خلافا لمن قال يصلون جلوسا لحديث صلوا جلوسا أجمعون، وكما ذكرنا أنه على الراجح منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بصلاته إماما جالسا وخلفه أبو بكر قائما والناس خلفه قيام. فكذلك يصح للعاجز عن الركوع والسجود، وكذا العاجز عن امساك البول او الريح من به سلس بول او انفلات ريح، لانه اذا توضأ لكل صلاة فقد صحت طهارته. فالذي يمنع من امامته هو الذي عليه الدليل، والله اعلى واعلم. لكن الاحتياط أن لا يتقدم للصلاة من به هذه الأعذار. وكذا من عجز عن بعض أركان الصلاة، كعجز عن بعض حروف الفاتحة في القراءة الواجبة، كالألفر الذي لا يخرج حرف الراء إلا لاما، فهو عند المالكية تصح صلاته، خصوصا إذا قرأ المأموم الفاتحة. يعني نحن نقول بوجوب قراءة المأموم الفاتحة، وأن الإمام العاجز عن إخراج حرف من الحروف فهو غير محاسب على يعني سقوطه منه، وغير مكلف بما لا يقدر عليه، والقادر قد أتى بما عليه، مع القول بأن الإمام لا تغني قراءته عن المأموم، بل لا بد أن يقرأ المأموم. فلذلك لا يصح أن يقال أن هذا الإمام قراءته الناقصة سوف تكون ناقصة أيضا في حق المأمومين، وهم إنما سقطت عنه القراءة لأجل قراءة الإمام وهو لم يقرأ قراءة صحيحة، نقول قد وجب عليهم أن يقرأوا، فإذا قرأوا صحت صلاتهم. لكن كما ذكرنا الأحوط مراعاة قول جمهور العلماء أن لا يتقدم للصلاة ألفاً ولا يتقدم للصلاة عاجز عن الركوع والسجود أو عن الطهارة لوجود انفلات ريح أو سلس بول أو نجاسة يعجز عن إزالتها، فينبغي أن لا يؤم غيره خروجا من الخلاف، ويعني أيضا رعاية للأدلة التي ذكروها التي تحتمل الاجتهاد كما ذكرنا. قال: استحباب إمامة المرأة للنساء، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف. ضعفه الشيخ الألباني. وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذنا لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض. احتدوا به على جواز أن تؤم المرأة عبدها، لأن هذا المؤذن الذي كان يؤذن كان عبدا له. لكن الصواب الذي لا شك فيه أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل على أي حال من الأحوال، ولو كان عبدا له، ولو كان لا يحسن القراءة فلا تصلي إماما به لعموم قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وكذلك لنقصها، ولأن ذلك لم يعرف عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. والصحيح أن إمامة المرأة للنساء جائزة، والجمهور على أنها تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن، وطالما ضعف الحديث فلا نعلم دليلا على منعها من أن تقف أمامهن. قال: إمامة الرجل النساء فقط. روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عملت الليلة عملا. قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار. قلنا: إنك تقرأ ولا نقرأ، فصلي بنا. فصليت ثمانيا والوتر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأينا سكوته رضا. وهو كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم عن علاقة هؤلاء النسوة به، هل هن من المحارم أم لسنا من المحارم، نسوة معي في الدار. فهذا يشمل أن تكون محرما أو ليست محرما، ولذا صحت إمامة الرجل للنساء سواء كانت امرأته أو من محارمه أو من غيرهن. لكن الخلوة تمنع، وقد يمكن أن يصلي بها إماما مع عدم الخلوة لوجود مثلا محرم قد صلى وهما لم يصليان، ف يعني ليس هناك تلازم بين الخلوة وبين أن يصلي بامرأة واحدة. أما مجموعة نسوة فليست هذه بخلوة. وهذا الحديث دليل على ذلك، أن مجموعة نسوة ابتداء من اثنتين فأكثر مع رجل واحد في مكان مع أمن الفتنة لا يكون خلوة. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم إلا مع ذي محرم خرج مخرج الغالب، أعني إذا ولد غير المحرم كنساء ثقات لم تحصل الخلوة. وكذا إذا ولد رجل أو رجلان من الثقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. فإذا ولد في المكان رجلان من الثقات مع أمن الفتنة وامرأة واحدة أو أكثر لم تكن هذه خلوة محرمة. وأما مع عدم أمن الفتنة فإن ذلك لا يجوز، وهنا يكون المحرم شرطا، فإنما يقوم مقام المحرم في هذا الأمر هو النسوة الثقات أو الرجال الثقات. ويتأكد الأمر بجواز، أن يخلو بامرأة مع محرم له، مع امرأة أخرى هي محرم له أو زوجته، وهذا الحديث يعني إنجاز مع نسوة ليست إحداهن يعني دون استفصال عن كون إحداهن محرم أم لا، فولود محرم له منهن أولى بالجواز. قال كراهة إمامة الفاسق والمبتدع. روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ولا نزاع في فسقه، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن فيه ثقيف كذابا ومبيرا. وقد اتفق العلماء على أن المبير المهلك القاتل هو الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل من النفوس ما لا يحصيه إلا الله ظلما وعدوانا، وقتل من الصحابة والتابعين وأهل العلم، قتل عبد الله بن الزبير ومن معه ويعني جماعات من الصحابة والتابعين والفضلاء، ومع ذلك صلى ابن عمر خلفه، وذلك دليل على صحة إمامة الفاسق. وكان المبتدع الذي لم يخرج ببدعته من الملة. وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، هذا مع ابتداع مروان لبدعة الصلاة قبل الخطبة، الخطبة قبل الصلاة، مع أن مروان من فضلاء التابعين أخطأ في تقديمه الخطبة على الصلاة، لكن يعني ينطبق على ذلك أنها بدعة، ولكن الصحيح أنه لا يبدأ بذلك، لأنه يمكن أن يكون متأولا وقد كان. وقد روى البخاري ومسلم جملة من الأحاديث عن مروان ولم يرد روايته لوجود بعض البدع للتفريق بين النوع والعين في الابتداع. قال وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر. وصلى بهم يوما الصبح أربعة. وجلده عثمان بن عفان على ذلك. طبعا هم صلوا ركعتين فقط وتركوا الزيادة من كان عالما يعني. قال: وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد المختار الثقفي الكذاب، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. الإلحاد هنا مش إنكار وجود الله، الإلحاد عند العلماء بمعنى الميل والانحراف، وكان ممن يذكر ما يشبه دعوى النبوة، كان يدعي أنه يوحى إليه، أنه يأتيه جبريل، لكنه لم يصرح بالنبوة صراحة، وإلا فهذا كفر متفق على تكفير صاحبه. ولكن من كانوا يصلون خلفه كان في أول أمره، حيث كان يظهر مناصرة أهل البيت، وقتل قتلة الحسين، وإنما كان يشعبذ على الناس بتمويهات يدعي أنها معجزات، وكما ذكرنا كان يدعي أنه كان يلقى جبريل، لكنه لم يصرح بالنبوة. فهذا الضلال لم يمنع الكثيرين من الصلاة خلفه، وكما ذكرنا أنه لم تثبت ردته، والله أعلم بحال إيمانه عند الله عز وجل. قال: والأصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. والصحيح أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم أي الأئمة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. فهذا المسيء فاسق أو مبتدع أو انتقص شيئا فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خلفه. وكما ذكر عطاء ذكر بعض التابعين أنه رأى سعيد بن جبير وعطاء يصلون والحجاج يخطب إماء، الحجاج يخطب كان يخطب من الظهر إلى قبيل المغرب، فكان يضيع وقت الجمعة فكانوا يصلونها ظهرا. ده رواه البخاري مجزوما به في ترجمته أنه هو كانوا يصلونها ظهرا بالإماء لعجزهم عن أن يقوموا ويصلون، فكان وقت إذا اقترب وقت الجمعة من الانتهاء وهو وقت الظهر يصلونها ظهرا بالإماء ركوعا وسجودا ويصلون جلوسا لئلا يفوت وقت الصلاة. طبعا كما يقول الحسن رحمه الله أنه يخطب تحتهم 100,000 أو يزيدون بخطبة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تحتهم 100,000 أو يزيدون لا يقول رجل منهم الصلاة أيها الرجل، هيهات منع من ذلك السيف والصوت. ومن دول فضلاء الأمة من سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، يعني فضلاء يعني كبار، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ويحضرون الجمعة. كما ذكرنا الدليل العموم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا هذا يشمل الفسق والبدعة فعليهم ولهم، لما إذا ارتد فهذا ليس بمسلم فلا تصح إمامته بالإجماع، وإنما ثبوت الردة بالتعيين يعني لابد أن تستوفى الشروط وأن تنفي الموانع، إلا أن يصرح بالكفر وأن يقول أنه كافر وأنه نصراني أو يهودي أو نحو ذلك، فيصرح بالخروج من ملة الإسلام فالأمر فيه معلوم لكل أحد. لكن الكلام الذي يحتاج إلى التفريق بين النوع والعين وإقامة الحجة واستيفاء الشروط وما هو كفر النوع ويعني يعني ينظر في من ارتكبه هل هو كافر أم لا، فهذا الذي يحتاج إلى أن يحكم بكفره بعينه من خلال أهل العلم أو القضاء الشرعي، وعند ذلك يقال لا تصح الصلاة وقتها. وإن كان من أهل العلم من يمنع الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، الجمهور كرهوا ولم يمنعوا ولم يبطلوا الصلاة، لكن الخلاف في هذه المسألة مبني على الحجة على الحديث. يقول الشيخ سيد سامح رحمه الله عن جمهور العلماء: ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، لما رواه أبو داود وابن حبان، وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. نافي بمعنى النهي، لا تجعلوه يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه، وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله. حديث حسن. أي بأن بصق في القبلة، هذا الإيذاء للبصق في القبلة دليل على أنه ارتكب محرما خصوصا في الصلاة، وهذا دليل على صحة الصلاة وعلى النهي عن أن يصلي بهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يعيدوا تلك الصلاة، فهو في الحقيقة حجة للجمهور. وإن كان يصلح الاستدلال على أنه محرم أن يقدموا، لكن الجمهور يعبرون عن ذلك بالكراهة لأنه يثبت صحة الصلاة. أن قالوا لا تصح الصلاة، قالوا أن هذا النهي لا يصلي لكم، النفي الذي معناه النهي، قالوا يقتضي الفساد، والصحيح أن لا، لأن هذا النهي ليس عن شيء عن الصلاة لذاتها أو الإمامات، لكن لأنه آذى الله ورسوله، فالصحيح أن هذا مثال للنهي عن شيء لوصف خارج عدم أهليته للإمامة، لا لأن الصلاة نفسها فيها شيء. فالصواب صحة الصلاة مع الكراهة، إما التحريمية وإما التنزيهية. يكثر الكلام هنا على إمامة يعني من يشرب الدخان ويحلق لحيته ويستمع الأغاني، وهذا الأمر نقول تكره إمامة من يرتكب هذه الأمور لثبوت الأدلة على تحريمها، ولكن في زماننا لكثرة الجهل وانتشار الشبهات لا يفسق من فعل ذلك بعينه قبل أن يبلغ الحجة تقام عليه الحجة، لابد من أن يعرف الأمر، خاصة أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم يجوز هذه الأمور ويسوغها، والناس قد يكون كثير منهم معذورون في عدم بلوغ الدليل. أما من بلغه الدليل فأصر على فعل المحرم فتكره إمامته، ولا ينبغي أن يصلي خلفه مع كونه قد وجد من هو أرضى لله منهم. أما الامتناع من الصلاة خلف المخالف سياسيا فهذا من البدع المنتشرة حاليا، لمجرد المخالفة السياسية في تأييد فلان أو عدم تأييد آخر يجعلون ذلك سببا لعدم الصلاة. والأخطر من ذلك أن يكفروا بهذا الأمر ويمتنعوا من الصلاة لاعتقادهم كفر ذلك الإمام، وهذا من الضلالات المنكرة التي هي من طريقة الخوارج في التكفير بغير مكفر، ثم لو ثبت أنه مكفر أين استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ والأمور في غاية الاشتباه والالتباس، مع أن المجزوم به أن ما يدعون من عدم تأييد فلان أو تأييد آخر لا يكون مكفرا في مثل هذه الأحوال. فإن أحدا من المسلمين لا يؤيد رجلا أو يترك تأييد رجلا رغبة عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما مدار الأمور على نظر في مصالح العباد والبلاد. وبعض الناس يؤيد هذا أو ذاك هوى وذنبا ومعصية، لكن لا يقال لمن فعل ذلك مع احتمال التأويل واحتمال الاجتهاد في المسألة أن ذلك مكفر أصلا. الذين يكفرون بالظنون والاحتمالات كمن يكفرون من يشارك في الانتخابات ويجعلونه خارجا من الملة، بل يكفرون من لا يكفره، وهذا هو الضلال المبين. يقول بزعم أن هذا قبول بخلاف شرع الله، وقد غاب عنهم أن الدساتير التي يكفرون من وافق عليها تتضمن الحكم الإلزام بالحكم بشرع الله عز وجل والرجوع إلى الشريعة، وإن لم يطبقها الناس لكنما تكلم أنهم يكفرون بمجرد العمل بالدساتير أو الإقرار بها أو الانتخاب عليها، مع أنها تنص على الإلزام بالاحتكام إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. وهم يعني يكتفون أن كلمة الديمقراطية بمجردها تكفر من قال بها، والديمقراطية التي تعطي الحق في التشريع لغير الله هي الكفر، وأما الديمقراطية التي ليس فيها ذلك وإنما هي في انتخاب الرئيس والبرلمان ونحو ذلك، وليس أنهم يبيحون لهم أن يحكموا بخلاف الشريعة، فهذه ليست ديمقراطية كفر. الديمقراطية في أصلها الغربي تعطي حق التشريع لغير الله، لكن إذا نزع منها هذا في بلد من بلاد المسلمين كان ذلك مانعا من أن يوصف من عامل بها أو نادى بها بالكفر والردة عن الإسلام. كل هذه الضلالات انتشرت بسبب الجرأة على التكفير ويعني عدم معرفة أو عدم الالتزام بضوابط التكفير في تكفير معين وتكفير غير المعين أيضا، يعني التكفير بالنوع، لأنه لا بد أن يكون القول كفرا أو الفعل كفرا بأدلة واضحة، كفرا ناقلا عن الملة، ثم بعد ذلك ينظر في تطبيق ذلك على الأشخاص باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لم يدل الأول ولا الثاني فمن أين تمنع الصلاة خلف بعض الأئمة؟ قال جواز مفارقة الإمام لعذر. يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة، ويلحق بهذه الصورة بطول الصلاة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه، خوف تلفه أو فوات رفقة، الطيارة هتفوت، القطر هيطلع، وهو يعني يحتاج إلى أن يسافر في هذه الرفقة، أو حصول غلبة نوم بينام ومش قادر والإمام مطول بالنسبة له، يعني حتى ولو كان تطويل الإمام ليس التطويل الذي فعله معاذ، ولكن هذا الرجل معذور لشدة مرضه أو لشدة تعبه، حيث لا يقدر على ما هو أخف من صلاة معاذ البقرة. قال: لما رواه الجماعة عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له: نافقت يا فلان. قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا، قال: الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. هل يسلم في هذه الحالة أم ينوي المفارقة ويتم الصلاة منفردا؟ بعض طرق هذا الحديث ذكرت السلام وبعضها لم تذكر، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لذلك نقول: لو سلم من الصلاة ونوى إبطالها واستئناف صلاة جديدة صح ذلك للعذر، وإلا فالأصل أن من دخل في الفريضة لم يجز له أن يقطعها حتى يتمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته قال: افعل كذا ثم كذا ثم كذا، فإذا فعلت ذلك تمت صلاته. فالواجب في صلاة الفريضة أن لا يخالف ذلك، أن لا يأتي بالسلام والخروج منها ونية الخروج ونية القطع قبل أن يتم الأركان في كل الركعات، وأن يتم الركعات كلها، هذا هو الواجب إلا لعذر. نقول: وإذا نوى المفارقة ولم يسلم صح ذلك أيضا. إذا ترك الإمام ركنا تبطل الصلاة بتركه، كمن أخطأ في الفاتحة لا يعني خطأ يبطل الصلاة لأن ترك بعض حروفها الواجبة، أو قرأ قراءة لحن لحنا يحيل المعنى، وليس كل خطأ في الفاتحة يبطلها، أو أنه ترك الاطمئنان فإنه لم يصلي، فإذا بطلت صلاة الإمام فالمأموم قد أصبح منفردا إذا تأكد من بطلان صلاة الإمام، فالمأموم فقد بطلت الجماعة ولكن المأموم صلاته منعقدة، ولذلك يكمل صلاته منفردا، والله أعلم. لكن لابد من الحذر من الحكم ببطلان الصلاة من غير علم. قل قولي هذا واستغفر الله.